إلى الإله مصير نعم إليه المصير وقد يموت صغيرا ولا يموت كبير ويحدث الأمر طورا ويحدث التغيير فهم الحياة عظيم فرحت طرفي إليها تعالى وهو حسير وقال إن إلهي على الأمور قدير فاعبده وارجع إليه تجده نعم النصير عما قريب كسرتي وقد ركبت السرير وتنزل القمر حقا وذاك يوم عسير في القبر هم وغم ومنكر ونكير والقبر إما جنان لنا وإما سعير فاعمل في دنياك خيرا إخوة الإيمان والإسلام يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الشريف الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المباركة صدقت يا سيدي يا رسول الله ويقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على ما سمع حضرتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم القاهرة فاضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاقتداء فليتفضل مشكورا منا مأجورون المولى عز وجل الشيطان

Thank you. عليك يا حبيبي. ايوه كده الصحاره مش Thank you. عليك يا حبيبي Thank you. قال أتوني بأكل لكم بتاع عليك عم مش محمود. Bye. بس عليك. فأرسل معنا فأرسل معنا

الناس دي كلها بتحب ابوه. ايوه الله يرحمك. انت راضي ايوه صح. المكان ده اصلا بتاع ابوك برضه عشان يكون عندك قلب يا محمود. المكان ده اصلا بتاع الشيخ شحات وانت قاعد تدور بتاع اول مره طلع النادي. طلع النادي ايه قال حبيب. Thank you.